بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد فهذا مجلس آخر من المجالس التي نجتمع فيها على كتاب الأربعين النووية لنتدارس جوامع الكلم المحمدي النبوي الذي هو وحي وبيان وأداء وبلاغ عن الله تبارك وتعالى. وتناولنا في المجالس الماضية الحديث الثاني من الأربعين النووية وهو حديث جبريل عليه السلام، وقلنا إن هذا الحديث من جوامع الإسلام الكبرى التي لخص لنا فيها صلى الله عليه وسلم مقاصد هذا الدين ولخص لنا غاياته ومعالمه الكبرى، وأن هذا الدين في الحقيقة وبعبارة واضحة وملخصة وبينة أنه يتكون من أربع أشياء: الشيء الأول الإسلام وعلوم الفقه، الشيء الثاني الإيمان وتحته علوم العقائد، الشيء الثالث الإحسان وتحته علوم التربية والسلوك والتزكية، الشيء الرابع سمات العصر ومعرفة أحوال الزمان وتقلبات السنن الإلهية بالبشر، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يبقى الفقه والأحكام، ثم العقائد والإيمان، ثم الإحسان مع التربية والسلوك، ثم معرفة الزمان وإدراك الواقع ومعايشة المجتمع ومعرفة ما يطرأ على المجتمع البشري من تقلبات وأحوال وتغيرات قد تتغير الأحكام بسببها. ومن المنصوص عند العلماء أنه لا ينكر تغير الأحكام باختلاف الزمان والأحوال والأشخاص والظروف والبيئات، وقد كتب في هذا عدد من العلماء، منهم الإمام القرافي في كتاب الفروق، ومنهم واحد اسمها سهى بكداش عمل كتاب كامل في هذا الموضوع، قاعدة لا ينكر تغير الأحكام باختلاف الزمان. طيب، ووقفنا في المجلس الماضي عند سؤال جبريل عليه السلام، قال: فأخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، وتكلمنا على هذا في المجلس الماضي. قال: فأخبرني عن الإيمان. فانتقل جبريل عليه السلام إلى السؤال عن المحور الثاني أو المستوى الثاني من مكونات وأركان هذا الدين، وهو قضية الإيمان. قضية الإيمان لخص فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ست حاجات. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، دول خمسة، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. طيب، المكونات الستة اللي احنا تكلمنا عنهم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، دي بتصنع حاجتين. خلي بالك، الكلام ده مدخل لحاجتين، بل لثلاثة أشياء مش حاجتين بس. الحاجة الأولى علوم العقائد، الحاجة الثانية صناعة الإنسان، الحاجة الثالثة منظومة السلوك والقيم. يعني إيه؟ قال لك: ما هو أنت لما تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، في مستويين في الحقيقة. المستوى الأول الإيمان العقلي الذي هو التصديق بهذه القضايا، إننا مصدق وموقن ومعتقد في وجود الله وكمالاته وفي وجود الأنبياء والملائكة والكتب والرسل وأنها حق. المستوى ده مستوى عقلي. يعني إيه مستوى عقلي؟ يعني معرفة عقلية جامدة. يعني ممكن الإنسان يؤمن بها ومع ذلك لا يجدها حاضرة في سلوكه وفي حياته لغياب المستوى الثاني. إيه هو المستوى الثاني ده؟ قال لك: المستوى الأول المعرفة العقلية والتصديق الذهني، المستوى الثاني أن تظل هذه القضايا حية وحاضرة في مشاعري وفي انفعالاتي وفي سلوكياتي وفي أحاسيسي وفي حركة حياتي وفي منظومة القيم والسلوكيات اليومية. ولذلك العلماء كانوا بيقولوا إن العقائد لها مستويان. المستوى الأول العقيدة النظرية التي هي الإيمان والتصديق. المستوى الثاني العقيدة العملية. يعني إيه العقيدة العملية؟ يعني أنا آمنت بالله وأن الله تعالى موجود وأنه حي قيوم، ودي قضية فرغنا منها وانتهينا منها والحمد لله وكلنا مؤمن بكده. طب القضية الثانية بقى إنه أن تظل هذه القضية، أن يظل هذا الإيمان حيا حاضرا أتذوقه وأشعر به، وأن يكون موجودا دائما في ذهني يتداعى بسرعة إلى كلامي وإلى مواقفي وإلى سلوكياتي. ولو أن هذا المعنى الشعوري قد غاب فإن العقائد تنحسر ولا تعود قادرة على حكم حركة الإنسان. أصل خلي بالك إنه العقائد لها من السلوكيات دور القائد، يعني هي السائق وهي المحرك. السائق ده لازم يباشر كل التفاصيل ولازم يحيط بها ويعرفها. لو إنك أنت عينت رئيس مجلس إدارة في الشركة ولا عينت وزير في الوزارة، وبعد كده الوزير ده له منصب رئاسي يصدر به مرسوم اللي هو مستوى الاعتقاد، وليه منصب عملي. يعني ايه المنصب العملي؟ يعني مباشرة العمل ومتابعة التفاصيل واتخاذ القرارات والإشراف على التنفيذ. لو انك انت جيت للوزير ده ولا للمسؤول ده ولا لرئيس مجلس الإدارة ومنعته من مباشرة التفاصيل ومتابعة التنفيذ وحبسته في مكتبه وتقول له كده لو سمحت ما تتدخلش في العمال ولا في المرؤوسين ولا في الموظفين ولا لك دعوة بيهم، فيه ناس تاني هتدير شؤونهم، انت حضرتك تقعد في المكتب بتاعك معزز مكرم وجنبك المشاريب بتاعتك وما لكش دعوة. تخيل ايه اللي هيحصل؟ ستتحول سلطته وقياديته الى سلطة شكلية ملهاش اثر، لا تؤثر في حركة الوزارة ولا في حركة المصلحة ولا في حركة المؤسسة ولا الشركة، هتبقى سلطة شكلية. خلي بالك إنه العقائد أحيانا يتحول وجودها داخل الإنسان إلى السلطة الشكلية، يبقى هي موجودة جوه بالفعل زي ما معالي الوزير قاعد في المكتب جوه، في المكتب جوه، بس ما لهوش عمل، لا يباشر عمله، ممنوع من الالتحام مع الناس ومباشرة الموظفين ومتابعة الملفات والإشراف على التنفيذ والمساعدة في إنشاء سياسات العمل. خلي بالك إنه العقائد لها الدورين دول، الدور الاعتقادي النظري القيادي إنها تكون موجودة جوه في القلب. الدور الثاني بقى وهو الأهم وهو الذي يتحول به الإيمان إلى حياة وحركة وسلوك، يبني المجتمع ويصنع القيم ويحرك الحياة، المتوقف على الدور الثاني. إيه هو الدور الثاني؟ اللي هو العمل والمباشرة والحضور في كل التفاصيل. طب الحضور في كل التفاصيل ده هنعمله ازاي؟ ده دور أنت تقوم به. يعني إيه؟ يعني الاعتقاد النظري المجرد اللي موجود في الذهن كاف لأن تنجو يوم القيامة، بس ما ينفعش يحرك سلوكياتك، بحيث أنك أنت لما تحدثك النفس بالمعصية وتمتلئ نفسك بالأهواء والرغبات والمطامع مش هتلاقي شيء يصد هذه الأهواء ولا المطامع، فتلاقي الاعتقاد ده بقى في جانب والحركة والسلوك والحياة بقى في جانب آخر، فتنشأ ازدواجية غريبة يعاني منها المجتمع. احنا بنصلي وبنصوم ومؤمنين بالله ورسوله والله، بس في نفس الوقت فيه قيم في المجتمع شديدة الغرابة وتصدر ممن يصلي، وتلاقي الواحد يعمل بمهنة أو بوظيفة لا ترضي الله ولا رسوله ويقول لك أنا ربنا بيوفقني والله فيها، صراحة يعني ربنا بيوفقني فيها وأنا الحمد لله ده أنا بصلي ركعتين قبل ما أدخل الشغل ده، بس الشغل ده مش منضبط، ما ينفعش الشغل ده غلط، يقول لك بس ما هو ده كله عمل والعمل عبادة وربنا بيوفقني فيه. الله، شوف الازدواجية اللي حصلت، شوف الاضطراب وعدم وضوح الرؤية، ده ناشئ من إيه؟ ناشئ من إنه الإيمان قد وجد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر، بس في نفس الوقت الإيمان ده محبوس جوه في القلب ولا يستطيع الوصول إلى الأطراف والأركان والأعضاء والفكر والثقافة والاقتصاد والسياسة وحركة المجتمع. كيف نستطيع أن نحرك ذلك الإيمان ليخرج وينتشر ويشيع في كل التفاصيل، محتاج مني حضور دائم، محتاج مني يقظة، ذكر كثير لربنا، محتاج أن أنا أذكر الله تعالى ذكرا كثيرا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، محتاج أن أنا دائما أحرك وأحيي وأبعث في نفسي هذه المعاني التي هي الارتباط بالله والإيمان به، وأنني عائد إليه، محتكم بأمره، منتهي عن نهيه. يبقى ده مش مجرد معرفة ولا ثقافة فقط، ده معرفة مع حركة وشيوع وحياة وانتشار وتغلغل في كل حركات الإنسان. يبقى خلي بالك أنه لما جبريل سأل قال وأخبرني عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر. فقلنا أن العبارة دي قضية الإيمان شكلت عندنا ثلاث محاور مهمة. المحور الأول قضية الاعتقاد، وأن إيمان المسلم بهذه الأمور هو الفيصل والفرقان الذي تتميز به الأمة المحمدية عن بقية الأمم، لأن الأمم الأخرى لم تؤمن بالغيب وترى أن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل من الخرافات. لما نشأت الحركة النهضة في أوروبا وبدأ يجري عندهم نقاش في مصدر المعرفة، وعصر النهضة يبدأ كده من أواخر القرن الـ13 الميلادي ويصل إلى الذروة في القرن الـ18 أواخر الـ17 والـ18 لما بدأت الثورة الصناعية وتحركت المصانع وعملت الآلات، وبدأ سياق آخر وحضارة أخرى لها رؤية مختلفة. هذه الحضارة بدأت تناقش في بواكيرها وبداياتها هو إيه هو مصدر المعرفة في الحقيقة. فطلع روجرز بيكون يقول لك مصدر المعرفة الحس، ولا نصدق ولا نعتقد في أي حاجة إن لم تكن محسوسة. وطلع ديكارت يقول لك مصدر المعرفة العقل، وطلع إيمانويل كانت يقول لك المعرفة أمر تلفيقي يأخذ من العقل أحيانا ومن الحس أحيانا. بس المصدر الذي استقر والمذهب الفلسفي الذي تبنته أوروبا وانتشر في الجامعات والثقافة والصحافة وتبناه الناس مصدر الحس. لما تيجي تؤمن بالحس فقط وتقول إنه الحس ده هو الفيصل، ولا أؤمن بأي شيء لا أشعر به ولا أراه ولا يخضع للملاحظة والتجربة، مش هتعرف تؤمن بربنا. وأنت تريد أن تتعامل مع عالم الغيب بقوانين عالم الحس، أصله خلي بالك إنه كل عالم له قانون. يعني لما أنت عايز تتعامل مع الغيب بقوانين الحس كما لو أنك تريد أن ترى من أذنك، واحد يقول لك أنا لازم أشوفه بودني، أيوة ما هو أصله الأذن لا ترى، يقول يبقى مش موجود. أقول له لا، ما هو والله موجود بس أنت بتحاول توصل له بطريقة غلط. طب حاول أنك أنت تفكر فيه بعقلك، حاول أنك أنت تشوفه بعينك، يقول لك لا أنا مصر أن أنا لازم أشوفه بودني. طب مش هتعرف تشوفه بودنك، يقول يبقى مش موجود خلاص. هو القضية كده، اتخذ مصدر المعرفة الحسي التجريبي وأراد بالحس أن يصل إلى الإيمان بالله فما عرفش، فقال لك يبقى خلاص ما فيش إيمان. وبدأ في عصر النهضة يسمي عصور الإيمان، يقول لك دي كانت عصور الخرافة، ويكتبوا كده في كتب التاريخ اللي بتؤرخ للفكر، يقول لك ده عصر الإيمان. عصر الإيمان يعني إيه؟ يعني ما كانتش البشرية لسه وصلت إلى الثورة الصناعية، وبالتالي ده كانت أزمان خرافة. الأمة المحمدية أول سمت من سماتها الإيمان بالغيب. ليه؟ لأنه عالم الحس اللي هو عالم الأشياء له المنهج التجريبي اللي بيتكلم عنه بيكون، إنما عالم الغيب والعقائد له منهج آخر وهو المنهج العقلي، كما أن عالم الأحداث له منهج ثالث وهو المنهج الخبري المبني على توثيق المصدر. الله، يبقى ده من منة الله على المسلمين اتساع دائرة المعرفة، وأن مصادر المعرفة عند المسلمين متعددة. فاحنا عندنا المنهج الحس التجريبي لاستكشاف عالم الأشياء، والمنهج العقلي لاستكشاف عالم الأفكار والعقائد، والمنهج الخبري لاستكشاف عالم الأحداث. الله، يبقى احنا عندنا مصادر للمعرفة. فلما أن ثبت المسلمون قضية الغيب وأقاموا عليها الأدلة وآمنوا بالله وبالملائكة والكتب والرسل، انبنى على هذا محور آخر، وهو ما دام احنا قد آمنا بالغيب وآمنا بالله فإن الإيمان بالله يقتضي أننا نتلقى العلوم والمعارف والتوجيهات من الله. ما ده لازم كده. ما أمال إيه معنى الإيمان به سبحانه؟ معنى الإيمان به أنني آمنت به وبوجوده وبكماله وبربوبيته، وآمنت بأنني عبد وبأنني مخلوق وبأنني صائر إلى الله بعد الموت، وبأنني في الحياة الدنيا محتكم إلى شرع الله. طيب، يبقى انتبه إلى أن قضية الإيمان بالغيب هي التي صنعت أسس هذه الحضارة. فإحنا أولا نؤمن بالغيب، فنؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، ونؤمن بأن هناك جانبا من المعارف والعلوم نتلقاه عن الله. نتلقاه عن الله إزاي؟ قال لك عن طريق الوحي. الله، الوحي ده بيجي إزاي؟ قال لك بيجي بالملائكة، فنشأت قضية الملائكة. الملائكة دي بتنزل تكلم كل الناس؟ لا، دي بتنزل للرسل، فنشأت قضية الرسل. طب افرض ان احنا ما صدقناش بالقضية دي، انت حر ما تصدقش بيها، بس خلي بالك انك انت هتموت وستبعث بين يدي الله يوم القيامة، وربنا هيحاسبك على ايمانك او عدم ايمانك. فلو انك انت شاطر بصحيح وعايز كده تكون شاطر، ما تؤمنش، انت حر، بس هتحاسب يوم القيامة، واما جنة ابدا او الى النار ابدا. فانت حر، انت مخير، بس خلي بالك انه فيه مرد وفيه مرجع، وهناك غاية وهناك بعث وحساب ونشور، فاعمل لها حساب وتأكد كويس من الاختيار اللي انت هتختاره لنفسك. فنشأت قضية الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر تستقيم به الحياة التي بعد الموت، لأنه هيحصل الفصل والحساب والفصل بين العباد، ويتمايز الناس إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. طب الحياة الدنيا كيف تستقيم؟ قال لك أن تستحضر دائما أنك مرتبط بحكمة الله في تقدير الأشياء وفي تسيير حركة الحياة. فقال لك أن تؤمن بالقدر. الله، يبقى ده منظومة ما حدش من البشر يعرف يعملها. يعني ما هو كان ممكن يقول لك أنت لازم تؤمن بالغيب. طب حاضر، أمنت بالغيب، وبعدين يقول لك خلاص أنا غرض أنك أنت تؤمن بالغيب وخلاص. لا، قال لك ده الإيمان بالغيب يقتضي الاحتكام والتلقي والتسليم واكتساب المعارف وتلقي الوحي عن الله رب العالمين. هو الوحي ده بيخبرني بإيه؟ بيخبرني عن عوالم لا أراها. فيقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله، ده يخبرني عن أشياء غير محسوسة لا أراها، ويخبرني عن مناطق لا يصل إليها علمي، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ويخبرني عن آثار غيبية لأشياء محسوسة. فيقول لي إن البسمة، التبسم في وجه أخي، يكتب بها في الملأ الأعلى أثر، وأن الإحسان وصلة الرحم يكتب بها في الملأ الأعلى أثر، فيمد في العمر ويبارك في الرزق. الله، دي منظومة كاملة. فبيقول له وأخبرني عن الإيمان، لما أن هذا الإيمان الذي هو الاحتكام إلى الغيب والارتباط به والتصديق بوجوده والتسليم بمرجعيته، وأنه مصدر المعرفة، وأنه مصدر التشريع، وأنه هو الذي تحكم به الحياة وتستمد منه القيم، ده محور هذا الدين في الحقيقة. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته. طيب، لما أؤمن بالله، أنا قلت لك أن الإيمان في كل واحدة من الستة له مستوين: المستوى النظري أنه يقعد في المكتب، والمستوى العملي التطبيقي أنه يكون متابع وموجود دائما ومتابع لكل التفاصيل. فكيف يستطيع الإنسان أن يحول الإيمان بالله من دائرة الاعتقاد النظري إلى دائرة العمل والحياة والسلوك والمعايشة والاختلاط بالناس؟ هو ده المحور اللي احنا عايزينه، وهو الذي تنتقل به قيم الإسلام من الكتب إلى الواقع، وهو الذي تبنى على أساسه النظريات وأسس الحضارة وصناعة المؤسسات التي تستلهم معالم هذا الدين. الله، يبقى خلي بالك من هذه الفائدة المهمة، أنه نظام مترابط، وأن بعضه يفضي إلى بعض، وأنها محاور منظومية ينبني بعضها على بعض. ما هو العلماء زمان قالوا إذا أردت إنشاء فكر استراتيجي لابد من وجود 4 مراحل لازم تحفظهم كده، لأنه ده عمل تقوم به في حياتك. إيه الفكر الاستراتيجي؟ قال لك لابد من وجود 4 مراحل. المرحلة الأولى الرؤية أو المنهجية، يعني أن قبل أن أبدأ العمل أن أتوقف لأتأمل وأدرس وأكون تصور صحيح، الرؤية أو المنهجية. نمرة 2 الإجرائية، يعني التفاصيل التي لابد من تنفيذها لتحقيق المبدأ. نمرة 3 المنظومية، يعني إيه المنظومية؟ يعني أن أنشئ العمل على نحو يتسق به مع الأعمال الأخرى الموجودة، فلا تصطدم الأعمال والمؤسسات والوزارات والاختصاصات المختلفة، حتى تكون الإدارة إدارة منظومية. طب نمرة 4، قال لك نمرة 4 هي النتيجة، إنه أي عمل مؤسسي، على فكرة ده مش في المؤسسات والوزارات فقط، ده في إدارتك لبيتك، ده في أمور صداقاتك وعلاقاتك الشخصية، ده في حياتك الخاصة، لازم كل ملف وكل حركة تكون محسوبة تنطلق فيها على بصيرة، فتكون رؤية. أولا الرؤية دي بتجيبها منين؟ بتستمدها من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وإحياء هذه القيم في السلوك والمعيشة. نمرة 2 إنك أنت تمسك الرؤية دي والمبدأ وتتابع دراسة إجراءاته وتفاصيله علشان تعرف تنفذه إزاي. نمرة 3 إنك أنت تنسق بينه وبين الأعمال القائمة عندك في بيتك ولا في عملك ولا في شغلك ولا في صداقاتك وعلاقاتك أو حتى في الإطار الأكبر في المؤسسات العاملة في الدولة وما أشبه، مما يترتب عليه إنك أنت بقيت بتعمل عمل استراتيجي، يعني عمل منهجي منظم يحقق ثمرة. الأمة تخلفت لما بدأت تفقد العناصر الأربعة اللي احنا بنقولها، فتنشأ مؤسسات على غير رؤية ولا دراسة، أو رؤية غير متقنة، أو أن تنشأ مؤسسات تحت شعار كبير بس ما عندهمش تفصيل للإجراءات والعمليات التي لابد من القيام بها، أو تنشأ مؤسسات متعارضة ما فيهاش المنظومية فيفسد بعضها عمل بعض وهكذا. قال لك الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر هي المكونات الرئيسية التي تساعدك على صناعة الرؤية في كل الملفات، وأن تستصحب معك هذه العناصر في حركة الحياة. قال أن تؤمن بالله وملائكته. طيب المستوى العملي اللي أنا أحيي فيه هذا الإيمان في السلوك وفي التصرفات وفي العمل يحتاج منك إلى المحبة، إلى تعلق المشاعر بالله. لما تسمع أن ربنا هو الرزاق، أنت مؤمن كده أن ربنا هو الرزاق، بس أنت من جوه مليان قلق واضطراب على رزقك وبتعمل ومع ذلك الآن وفي ضيق وفي قلق كبير. صحيح الإنسان عادته أن يقلق وأن يتحسب وأن يتخوف، وإنه ده مشاعر الإنسان كده، بس إذا نزعت منها قضية الإيمان تحول القلق إلى هلع وإلى اضطراب وإلى خوف بالغ يدفع الإنسان أحيانا إلى القتل وأحيانا إلى الاغتصاب والسرقة والعدوان وما أشبه. الله ليه؟ ما الذي حركه إلى القتل لأجل أن ينال شيء من المال؟ فقدان الإيمان العملي بأن الله هو الرزاق في الحقيقة، معنى إنه ربنا هو الرزاق إن أنا آمنت بكده على مستوى الاعتقاد. نمرة 2 بدأت في كل حركة وفي كل خروج من المنزل أفكر نفسي بكده إنه ربنا هو الرزاق، فأطمئن إلى حكمته وأعمل وأنا هادئ ولا أتحايل ولا أتخذ الحيل والمكر والتدابير على الناس وهكذا. قال لك ربنا عليم، طب ما هو كل واحد مؤمن أن ربنا عليم، ومع ذلك لا يزال يتحايل على الناس ويمكر بهم ويسيء الظن بهم ويعمل كده المقالب في الناس علشان يخسرهم ولا ليه بيعمل كده؟ فين أثر إن الله عليم في هذا العمل؟ أهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. أنت مؤمن على المستوى النظري إنه ربنا عليم، لكن أين حضور علمك باطلاع الله عليك في الأعمال اليومية اللي انت بتعيشها؟ لأنك لم تحبه ولم تستحضر الإيمان به في تلك المواقف. يعني إيه لم أحبه؟ يعني لازم دايما تجلس مجالس يقرأ فيها القرآن الكريم أو يذكر فيها الله تعالى كثيرا، أو أن تخالط الصالحين حتى ترى منهم بشاشة الإيمان كيف تعيش. لما تخالط الصادقين وأهل الصلاح والطاعة وترى من الواحد فيهم التحكم في عقله وفي مشاعره وفي أحاسيسه، وأنه أمام عينيك يؤذيه الناس فيصبر ويتحمل، وأنه تحصل المواقف التي تحمله على الغضب والانتقام فلا يغضب. الله ده هو ده الذي يبني الإنسان في الحقيقة. هو ده الذي يصنع مشاعرك والذي يكون شخصيتك. ما احنا قلنا ان الأربعين النبوية تقدم المبادئ النبوية التي تصنع شخصية الإنسان المؤمن وتكون سلوكه وعقليته. كيف يتكون السلوك وكيف تتكون العقلية؟ من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن أؤمن بالله على مستوى الاعتقاد أولا، ثم لا أزال أستحضر وأحيي في حياتي وفي حركة سلوكي معاني الارتباط بالله. ودي قضية واسعة تحتاج إلى متابعة وإلى تربية وإلى صناعة للإنسان، تحتاج أنك أنت تكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عمرك ما هتفهم كيف تعايش الشرع الشريف إلا إن رأيته يطبق على يد واحد من الأكابر. ولو أنك قرأت عنه 1000 سنة مش هيتمكن في ذهنك كما لو رأيته في شخص. كيف يعيش لله وكيف يصبر وكيف يتعامل وكيف يكون راقيا وكيف يحتمل الأذى من الناس وكيف يعيش لهم وكيف يوصل الخير إليهم وكيف يعيش من داخله كده وهو يحمل قيم الأدب مع الله والأدب مع الناس ومراعاة مشاعرهم وأحاسيسهم والشفقة عليهم وتحمل الأذى منهم وإيصال الخير إليهم، وأن يكون قويا نافذ الكلمة بالله، قادرا على أن يوصل الحق والخير، قادرا على رد الظلم من غير عدوان بل بشفقة ولطف وقوة في مواطن القوة. تركيبة كده مش هتعرف تعيشها إلا لو شفتها في شخص. ولأجل هذا ما أنزل الله الكتب السماوية على البشر مباشرة، بل أنزلها على يد بشر من الأنبياء الكرام علشان نشوفه وهو يؤذى وهو يدير وهو يقود وهو يتعامل في البيت ومع الناس وفي الشارع، كيف يستطيع أن يعيش وفق المنهج الذي يدعو إليه. تحتاج إلى تربية وإلى معايشة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال أن تؤمن بالله وملائكته. خلي بالك أن الملائكة لهم في حياتك أدوار محورية بس أنت نسيهم تماما. ليه؟ تعال كده شوف القرآن الكريم كيف يصف علاقتك بالملائكة. تلاحظ أن القرآن الكريم قد أحاطك بالملائكة في كل حركة حياتك. فهناك مثلا ربنا يقولك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى أولا هناك حفظة لك من الملائكة. نمرة 2 هناك كتبة يسجلون عليك أفعالك. نمرة 3 هناك السفرة الكرام البررة الذين يعتنون بالكتب الإلهية، خدام الكتب الإلهية. في كمان الملائكة الذين يتنزلون بالأرزاق، والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. من هم دول الملائكة؟ فيه الملائكة الذين يتوفون العباد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال في موضع تاني حتى إذا جاءته حتى إذا جاء رسلنا يتوفونه. الله، ده يبقى الملائكة أيضا لها دور في التوفي. في دور تقوم به الملائكة أنهم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيأتون ربهم فيقول تعالى كيف وجدتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، فيقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم. هكذا في دور تقوم به الملائكة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فيه دور تقوم به الله الله الله، ده حضور الملائكة في حياة الإنسان بصورة أكثف وأكبر مما يتصور، ومع ذلك أنت بتنساهم. خلي بالك إن هم بيقوموا بدور تاني، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الله ويستغفرون إيه للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وعملين يدعوا لك. في ملائكة، والملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. في تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إيه هو ده؟ إيه ما هذه العلاقة الحميمة وما هذا التداخل في التعامل؟ وليه القرآن الكريم حريص بكل هذه الصور أن يؤكد لك على وجود الملائكة في حركة حياتك؟ يحاول القرآن الكريم أن يربط علاقة بينك وبينهم، وأنه يقول لك خلي بالك أنه فيه رفاق وأصحاب وأصدقاء أوفياء يحبونك ويحفظونك ويساعدونك ويدعون لك ويستقبلونك ويدبرون شؤونك بأمر الله في كل شيء، ولهم آداب ينبغي أن تراعيها لأنهم أجناس علوية مطهرة، ملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم. الله ده ربنا بيقول لك انتبه إنه جنبك وفي كل لحظة رفاق قرنهم الله بك يحبون لك الخير والنورانية وينفرون من المعصية والإثم والقاذورات، ومع ذلك أنت عمال تؤذيهم وتبعت لهم كده بالإيذاء كل شوية، فعمال تخوض في الكذب وتخوض في النميمة وتقصر في الصلاة وتظلم الناس وتفتري عليهم فتنفرهم منك. فكتب العلماء كتبا ترصد علاقة الإنسان بالملائكة، فالحافظ السيوطي راح عمل كتاب اسمه الحبائك في أخبار الملائك، كتاب في مجلد جمع فيه الأحاديث والآثار والآيات التي تتكلم عن الملائكة، ووضع بين يديك رصدا واسعا للملائكة ما هم وما دورهم في حياتك. كمان كتب الإمام الشيخ محمد بن جعفر الكتاني كتابا مهما اسمه حسن الكلام فيما ينفر في الأسباب التي تنفر الملائكة الكرام، جمع فيه 51 سبب من الأسباب التي تنفر الملائكة. الله يبقى خلي بالك إنه فيه، كان سيدنا عمران بن حصين رحمه الله تعالى ورضي عنه من ساداتنا الصحابة راعى هذا الجانب، وأسيد بن حضير، فكان أسيد بن حضير إذا قرأ القرآن الكريم رأى في السماء كمثل الظلة من السرج والمصابيح، فأخبر سيدنا رسول الله بكده فقال له هؤلاء ملائكة يسمعون تلاوتك. وسيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه كان يصافح الملائكة، ما احنا بنقول لك خلي بالك من وجودهم في حياتك، فحاول انك انت تستكثر من الأسباب التي تقربهم والتي يحبونها، فتكون دائما على طهارة وتتوقع الكذب ولا تنغمس في المعاصي ولا وهكذا، وتوقع وقلل جدا من الأسباب التي تنفرهم. انت اخذ بالك، وعلى فكرة هم أنواع، فيه أنواع تلازمك لتنزل عليك بالرحمة، وفي أنواع تلازمك لأنهم موظفون مكلفون بك يحفظونك من شرور ظاهرة وباطنة لا تعلمها ويسجلون عليك العمل، وفي أنواع تاني يقول لك ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة وغشيتهم السكينة. يبقى هم أنواع الأسباب التي تنفر الملائكة الكرام، تنفر عنك الملائكة الذين ينزلون عليك بالرحمة والسكينة والطمأنينة والخير والبر والهدى من الله، بس في ملائكة تاني لا ما يعرفوش يسيبوك، ده ربنا كلفهم إن هم يكونوا معاك ليحفظوك من بين يديك ومن خلفك وليتابعوك وليدبروا أمرك مش عارف إيه وهكذا. فالقضية أنه لما بيقول لك أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله اعتقادا وسلوكا، نمرة اثنين أن تؤمن بالملائكة، أن تصدق أولا بوجود الملائكة، نمرة اثنين أن تشعر بهم في حياتك وأن تعايشهم وأن تدرك دورهم في حياتك وأنهم يتابعونك ويحفظونك، وحتى ذلك النوع من الملائكة الموجود في الملأ الأعلى الذين يحملون العرش دول ما بيدعوا لك ويستغفرون لك ويسألون الله تعالى لك من فضله العظيم، فينبغي عليك أن تحبهم وأن تشعر بوجودهم. سيدنا عمران بن حسين كان يحب الملائكة ويكثر من الطهارة والتلاوة والذكر وأدب الظاهر والباطن ويتوقى المعاصي والسيئات، فكان يصافح الملائكة كما هو الحديث في صحيح البخاري. وكتب فيها الحافظ السيوطي كتاب اسمه تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك، بيقول لك يمكن للإنسان عند درجة معينة من الشفافية والرقي والصلاح أن يرى الملائكة الكرام وأن يصافحهم، كما كان عمران بن حسين الصحابي الجليل كما ورد في صحيح البخاري كان يصافح الملائكة. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شفاء الأمة في ثلاثة أشياء، فبيقول لك شفاء أمتي في ثلاثة: العسل والمحجم والكي بالنار، قال وآخر الدواء الكي، بعض الأمراض كده ممكن تكتوي، وده كان شائع قديما في الطب الشعبي الموروث أنهم كان بعض الأمراض تداوى بالكي. فسيدنا عمران بن وقال صلى الله عليه وسلم وآخر الدواء الكي، يعني لا أحبه إلا أنه إن كان يسبب علاجا عضويا ويذهب بعض الأمراض فلا بأس به، وإن كان على خلاف الأولى، وإن كنا لا نحبه، إذ كان من الهدي المحمدي البعد عن كل شيء فيه النار. شوف كده، تتبع كده الهدي المحمدي، كل الأشياء اللي فيها حرارة أو نار تلاقيه يتوقاها ويبتعد عنها ولا يحبذها، وده موجود وقد رصده العلماء دراسات مطولة كده، يقول لك عشرات الأحاديث التي فيها التوقي والبعد والتجافي عن الأشياء التي فيها قضية النار. نعم، فبيقول لك إنه وآخر الدواء الكي، يعني لا أحب الكي، يعني لا أحبذ للأمة أن تتداوى بالكي لما فيه تعامل مع النار. لكن إن كان يحقق فائدة عضوية أعمله وخلاص، ربنا يتجاوز عنك وربنا يتوب عليك، ومش حرام بس لا أحبه، كما قال إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، فهو حلال بس لا تلجأ إليه إلا في الضرورة القصوى لأنه أمر بغيض. فكان سيدنا عمران بن حسين حدث له مرض في مرة من المرات فاكتوى، قال العلماء فلما أن اكتوى امتنعت عنه الملائكة. الله، رغم أنه الاكتواء ده مباحه، بيقول وجعل شفاؤها في الكي وآخر الدواء الكي، ده مباح، لكن حتى بعض المباحات التي يفعلها الإنسان تنفر عنه الملائكة لشدة الصفاء والنورانية هناك. انت اخد بالك لما يكون الثوب الأبيض ناصع البياض أبيض أوي أوي، يظهر عليه أقل شيء من القذر، أقل القليل من الغبار يظهر عليه. كذلك التعامل مع الملائكة يحبون الشفافية والطهر والنقاء وكثرة الإقبال على الله تبارك وتعالى، فإذا ما شابتك شائبة أو تلطخت بشيء من المعاصي ولو خلاف الأولى ينفرون، ولا يحبون مخالطتك ولا قربك، كما أنهم ينفرون من أكل الثوم ومن أكل البصل. الله، كما هو الحديث في الصحاح أنه من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيكرهون الروائح الخبيثة ويكرهون الروائح العفنة والمواطن الغير الجيدة. الله، يبقى خلي بالك لما بيقولك أن تؤمن بالله وملائكته مش مجرد تصديق عقلي بوجود جنس اسمه الملائكة وخلاص، ده مستوى. المستوى الثاني بقى في إيمانك بالملائكة إنك أنت تعرفهم وتعرف بيحبوا إيه، وما هي الخلال والصفات والطاعات التي يحبونها ويتنزلون عندها، وما هي الصفات التي تنفرهم فلا أفعلها، وكيف أحسن إليهم، وكيف أرعى صحبتهم، وكيف أقوم بواجب مرافقتهم، وكيف أحبهم، وكيف أدعو لهم. كان واحد من مشايخنا كده في دروسه دايما كده يدعو لجبريل، تحس أنه يحب جبريل خصوصا من من من من من بين الملائكة، فلا يزال يدعو في نحو 5 دقائق لسيدنا جبريل، يبدأ كده الخطبة بالحمد والصلاة والثناء، ثم يندفع في كلام طويل في الثناء على سيدنا جبريل ومحبته، وأنه المتين الأمين ذو القوة المرضي عند الله، الروح الأمين الذي ائتمنه الله على وحيه وأنزله على رسله، والله الله يحب هذا الملك العظيم. يبقى خلي بالك من وجوب حضور وإحياء شعورك بوجود الملائكة الكرام معك. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدق. ونتكلم عن بقية هذه المسائل في المجلس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.